حبيتك حبيتك حبيتك حبيتك حبيتك حبيتك حبيتك كل الحب يا عباس حبيتك حبيتك وبكل معنى الإحساس حبيتك حبيتك أكثر من كل الناس حبيتك حبيتك ضغم يا رفعة راس حبيتك حبيتك كل الحب يا عباس حبيتك حبيتك وبكل معنى الإحساس حبيتك حبيتك أكثر من كل الناس حبيتك حبيتك ضغم يا رفعة راس حبيتك حبيتك آه يا ابن الكرار وعارف من حامل جار كيل عزمك والإيثار غيرك لا ما نختار ها يا ابن الكرار وارث من حامل جار كيل عزمك والإيثار غيرك لا ما نختار خليتك خليتك خليتك خليتك خليتك خليتك خليتك خليتك محبوب وتعرف وين خليتك خليتك ما بين رموش العين خليتك خليتك ثالث عقب السبطين خليتك خليتك نص قلب ويم حسين خليتك خليتك محبوب وتعرف وين خليتك خليتك ما بين رموش العين خليتك خليتك ثالث عقب السبطين خليتك خليتك نص قلب ويم حسين خليتك خليتك عباس انت المغوار طاهر وابن الأطهار رابع أربع أقمار غيرك لا ما نختار عباس انت المغوار طاهر وابن الأطهار رابع أربع أقمار غيرك لا ما نختار ضميتك ضميتك ضميتك ضميتك ضميتك ضميتك ضميتك ضميتك شارة حب للوفاة ضميتك ضميتك بين شموع الميلاد ضميتك ضميتك عن عيون الحساد ضميتك ضميتك شتلوا بين الأوراد ضميتك ضميتك شارة حب للوفاد ضميتك ضميتك بين شموع الميلاد ضميتك ضميتك عن عيون الحساد ضميتك ضميتك شتلوا بين الأوراد ضميتك ضميتك إلك طيب وأثمار غارت حتى الأزهار منك يا ابن الأخيار غيرك لا ما نختار كلك طيب وأثمار غارت حتى الأزهار منك يا ابن الأخيار غيرك لا ما نختار شميتك شميتك شميتك شميتك شميتك شميتك شميتك شميتك, شميتك نرجس حبك فواح شميتك شميتك كل طيبك يا قداح شميتك شميتك عباس وعطرك فاح شميتك شميتك وردة بحفلة أفراح شميتك شميتك نرجس حبك فواح شميتك شميتك كل طيبك يا قداح شميتك شميتك عباس وعطرك فاح شميتك شميتك وردة بحفلة أفراح شميتك شميتك شفينك واحد نار واحد جنة وأنهار هذا نبك المضمار غيرك لا ما نختار شفينك واحد نار واحد جنة وأنهار هذا نبك المضمار غيرك لا ما نختار ناديتك ناديتك ناديتك ناديتك اي ناديتك ناديتك ناديتك ناديتك صوت الود والترحيب ناديتك ناديتك ميلادك جرحي طيب ناديتك ناديتك يا الكلك غيره وطيب ناديتك ناديتك انت النور الميغيب ناديتك ناديتك صوت الود والترحيب ناديتك ناديتك ميلادك جرحي طيب ناديتك ناديتك يا الكلك غيره وطيب ناديتك ناديتك انت النور الميغيب ناديتك ناديتك نورك يغشي الابصار عباس ووجهك صار شمعة حب بكل دار غيرك لا ما نختار نورك يغشي الابصار عباس ووجهك صار شمعة حب بكل دار غيرك لا ما نختار. للشاعر الأديب جابر الكاظمي.